الذي عليه الدين، ما دامت بريئة ذمته فهو الأصل، تبرأ ذمة الفرع. نحن إذا ننطلق من قاعدة، متى ما بريئت ذمة الأصل بريئت ذمة الفرع. فقد بريئت ذمة الأصل إما أنه سدد أو أعطاه صاحب الحق أو أحاله. الآن أصبح صاحب الدين الأصلي الذي عليه الدين الأصلي بريئت ذمته، فهو الأصل تبرأ ذمتي أنا فرع، لأنني أنا ضامن في هذه الحالة داخل على الموضوع، فتبرأ ذمتي تلقائيا. هذا ما أراده المؤلف، يقول لأنه تبع اللحم. وسيأتي قال ولا عكس. كيف ولا عكس؟ يعني لو برئت ذمة الضامن هل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ لا. وضع بمثال، كما قلت لكم أنا ضامن زيد ب10,000 ريال، الآن في ذمتان، هناك ذمتان مشغولتان، ذمتي وذمة زيد، من حق صاحب الدين أن يطالب أحدنا كما مر معنا. جاء صاحب الدين وقال يا أخي الكريم أنت الآن أشوفك مهموم مشغول. قلت والله مهموم مشغول يا أخي، أنا الآن ضامن فلان وما أدري متى يسدد ومتى تبرأ ذمتي، أخشى يأتي الموت. قال يا أخي بريحك، أسقطت الضمان عنك. طيب هل يسقط الدين على زيد؟ قال لا، أنا ذمتي بريئة، سقط الضمان لكنك بقي الدين عليه، ففرق. إذن لأنني أنا فرع وذاك أصل، فعندما يسقط الأصل الفرع لا يسقط الأصل. فعند قال ولا عكس كما قال المؤلف هنا، أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعية له. نعم، فقد يسقط الحق على الضامن ولا يسقط الحق عن المضمون عليه، لأن ذاك دينه أصلي. وكان قد تكون هناك اعتبارات كثيرة جعلت الرجل يسقط الضمان عني، ويقول أنا والله عندما أقول لك اضمن فلان وضمنته كنت لا أعرفه، الآن عرفته مثلا، أو وجدتك مهموم أكثر من اللازم ما يستاهل الموضوع، أنت بريء، يبقى ولا عكس. هذا ما أراده المؤلف. نعم. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا، كل واحد منهما ضامن الدين منفردا، ويبرون بآداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه. قال مهنا سألت أحمد عن رجل له على رجل 1,000 درهم فأقام بها كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا عليه بحقه، قال يبرأ الكفيلان. هذه المسألة الآن يذكر المؤلف، جاء شخص يريد، قال من لك خل فلان؟ قال واحد أنا أكثر ضامن، ما ارتاح، قال أريد واحد آخر، قال الثاني أنا ضامن، لأن ضامنه كم؟ 2. في هذه الحالة من حق صاحب الحق يرجع إلى صاحب الذي عليه الدين، أو يرجع لأي واحد من الاثنين. طيب متى تبرأ الذمة؟ قال تبرأ الذمة إذا واحد من الضامنين أدى الحق، خلاص انتهى الأمر فيبرأ الاثنان. لكن لو أن صاحب الدين أسقط ضمان واحد ما سقط ضمان الثاني، يعني قد يكون قال أنا أريد 2 يضمنه 2، فقال محمد أنا أضمنه، قال زيد وأنا أضمنه أيضا، بعد فترة قال أنت يا محمد أعفيتك، هل يكون قد أعفي الآخر؟ لا، اعتاء لشخص دون الآخر. أما لو سدد أحدهما المبلغ كاملا فخلاص انتهى الأمر، وهذا طبيعي جدا، كما أننا في السابق قلنا لو أصلا سدد صاحب الدين انتهى الأمر، فكذلك هنا المسألة واضحة. وذكر هذا الأثر عن أحمد رحمه الله. نعم. وإن قال ضمننا لك الدين فبينهما بالحصص، أي نصفين، لأن مقتضى الشركة التسوية. إيه نعم، هو الآن فرق بينهما، يعني لو قال نحن 2 ضامنين في وقت واحد على 2، يعني في فرق لو ضمنه 2 كل واحد ضمنه ضمانا مستقلا، أو كلاهما قال نحن نضمن فلان، أنا وفلان نضمن فلان، إذا قلت أنا وفلان نضمن فلان ما يأتي ويسدد أنت ولا يأتي الثاني يقصد، نسدد جميعا بالنصف إذا كنا 3/3. أما لو قال واحد أنا أضمن زيد فقط، قال أريد واحد آخر، قال الثاني أنا أضمن زيد، جاء ثالث قال أنا أضمن زيد، كل واحد أصبح ضامن، فكلهم ذمته مشغولة بكامل الدين حتى ينتهي. أما لو قلنا يتفق نحن نستمر، شو رأيكم يا أخوانا الرجل على 100,000، أنا ما أقدر أتحمل 100,000 لو ما سدد، قال واحد أنا معك، قال الثاني أنا معك، أصبحنا 3، يعني بالأسلاك

ولا في تعزير، كل حقوق آدمية، من حقوق الله باب أولى أن لا يقبل فيها. نعم، هذه المسألة الأولى. دليل المشروعية، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، ما تأتون النبي إلا أن يحاط بكم. هذا قالوا أنه كان طلب كفالة على حسب عدد نوع الكفالة، وإن كان طلب موثقا في هذه الحالة، ما طلب شخصا معينا، هم أبناء في الحقيقة. فأما الحديث الذي معنا الزعيم غانم فقد مر معنا أنه حديث صحيح، أما لا كفالة في حد فهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولذلك ليس الاستدلال به، استدل به بعض العلماء وكما المؤلف هنا، وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فإذا نقول أنه الكفالة مشروعة، سواء قلنا كفالة حضورية فقط، أنا مسؤوليتي أحضر فلان عندك في المحكمة متى ما أردت أو في بيتك، أو كفالة حضور وغارم وهي أوثق وتحدث أحيانا، نعم فهي مشروعة ما لم تكن في هذه الحالات التي ذكرت. إذا كانت وهي تكون في حق آدم إلا إذا كان بحد كما قلنا في القذف القصاص أو تعذير فلا، ما دام تتعلق بالبدن فلا، لأنه لا يمكن أن يتحمل الضامن أو الكافل أن يقام عليه الحد أو التعذير، لا يمكن. فما دام كذلك فلا نستفيد، بل ربما يكون سبيل لهروب الآخر ويقول هذا أنتم ما تقيمون على الحد. فأصلا ما نقبل الضمان ولا نقبل الكفالة في هذه الحالة. هذا ملخص ما أراده المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. إيه الآن المؤلف يقول طبعا ما يكون يلزم إنسان بكفالة إلا برضاه. كيف؟ جالسون في مجلس مثلا وقال فلان نحتاج كفيل، قال واحد من الناس اقبل، تقبل كفالتي؟ قال لا والله ما اقبل كفالتي مثلا. قال طيب تقبل كفالة فلان؟ غير موجود فلان، لكن على لغة يقولون عليه، يعني تكفل كفالة أبي مثلا، كفالة أخي، قال نعم أقبل أنعم، كفالة الشيخ فلان أقبل. قال سجل، قال حق، لأننا ما سألنا الضامن الكافر. فنقول ما تمشي، لا ما يأتي يقول لا والله ترى فلان نان عليك وسجل عليك أنك أنت الكفيل أو أنت الضامن. قال أنا ما أفقت، لأن دائما الكفيل والضامن له اعتبارات، فما يأتي ويقول الله أبدا ضعوا كفالة على فلان. بعض الناس يجزم جزمة ويصدق الناس، نعم، فما له حق أن يفعل ذلك. قال بعضهم حتى لو كان ابنه، وإن كان هذا فيها خلاف لأنه أنت ومالك لأبيك، نعم، لكن نأخذ بحديث ما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه أيضا. في فرق بين أن يكون الحق للأب فنقول أنت ومالك لأبيك، أو تلزمني يلزمني والدي بحق للآخرين، تختلف المسألة. فالصحيح أنه حتى لو والد لو قال طيب ما تقبل كفالتي، تقبل كفالة ابني، سجل على ابنه كفالة، قال ابنه ما أقبل فلان، لأنه قد يعلم عن فلان ما لا يعلم أبوه، قد يكون أبوه محسن الظن في من كفل، وابنه يعلم أمور أخرى، فلا تلزمه حتى لو كان والده. والقول أنه أنت ومالك لأبيك هذا لو الأب أراد أن يأخذ مال، نعم، أما أن ألتزم من آخرين فنأخذ حديثا ما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه مع ابنه قال لا يجنى عليك، هذه جناية، لأن التزام بحقوق الآخرين ويترتب عليه مسؤوليات ومشكلات. نعم، كلام المؤلف ولا تزر وزرة أخرى، لا بد من رضا الكفيل، أما أن يتحمل عن آخرين أو بالغياب غير صحيح. لكن لا مانع يسميه تصرف فضولي. كيف تصرف فضولي؟ يأتي شخص ويقول طيب تبي ضامن كفيل؟ قال نعم. قال فلان، قال طيب وإذا ما وافق فلان؟ قال أكون أنا، وقبل به عنك، فهذا لا حرج لأنه ما ضاعت الكفالة في هذه الحالة. إذا ذهب قال والله شوف فلان صار على كذا وأردت أن تكون أنت تكفله لسبب معين معتبر، إن قال قبلت فخلاص، إن قال ما قبلت فترجع الكفالة على الكافل الأصلي، هنا ما ضاع الحق. ويسمى تصرف فضولي، والتصرف الفضولي هو التصرف بدون إذن صاحب الحق، فإن أجازه مضى فالبيع والشراء إن لم يجز كما قلنا في الزكاة لا ينفذ، ففي هذه الحالة لا حرج، ونحن في النهاية أخذنا برضاه، كلنا في الأمر أنه أجل الأمر والله أعلم. نعم. ويعتبر الرضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له كالضمان، لحديث جابر رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه فقال أعليه دين؟ قلنا بيناران.